محلى الطبيعة في جونا هادي ورايق يريح قلبي ويسعد شوفت بالي إن كان صدري مكدر خاطر وضايق بمشاهد البر يجلي كل الأعلالي واتذكر أيام مرت دون معايق ولحالي عليها ويا بريحالي وربع غلاهم على كل العرب فايق بالقلب واضع لهم قدرا ومنزالي وايام لساقها كثر الفكر سايق تطري على خاطري والفكره بسالي محلى الطبيعه في جونا هادي ورايق يريح قلبي ويسعد شوفت بالي